بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بكلامك العظيم، واجعله شفيعا وحجة لنا يا حي يا قيوم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة التوبة، قد وصلنا إلى الآية 11 بعد 100. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لما شرح الله تعالى فضائح المنافقين يبين هنا فضيلة الجهاد، فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم لله بالجنة، فجادوا بأنفسهم وجادوا بالأموال في الجهاد، وجاد الله عليهم بالجنة، فيقتلون ويقتلون، يقدمون على قتل الكفار في الحرب ويبذلون أنفسهم في ذلك، فإن فعلوا فقد استحقوا الجنة، وإن وقع القتل عليهم بعد التعرض للموت بالإقدام على الكفار استحقوها أيضا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إخبار من الله سبحانه أن استحقاق المجاهدين الجنة قد ثبت الوعد بها من الله في كتبه المنزلة التوراة والإنجيل، كما وقع في القرآن. ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد، وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أظهروا السرور بهذا البيع، فقد ربحتم فيه ربحا لم يربحه أحد من الناس إلا من فعل مثل فعلكم. أسأل الله من فضله. نعم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. التائبون هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة للطاعة، العابدون القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع الإخلاص، الحامدون الذين يحمدون الله سبحانه في السراء والضراء، السائحون قيل هم الصائمون وقيل المجاهدون، الراكعون الساجدون أي المصلون الآمرون بالمعروف بما هو معروف في الشريعة، والناهون عن المنكر هو ما ينكره الشرع، والحافظون لحدود الله القائمون بحفظ شرائعه التي أنزلها في كتبه وعلى لسان رسله. وبشر المؤمنين الموصوفين بالصفات السابقة بما لهم من الخيرات عند الله. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى

ما لم يقدموا على شيء من المحرمات عمدا بعد أن يتبين لهم أنه محرم، وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون به، أي لا تستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فإن القرابة لا تنفعهم شيئا لأنه قد بين لهم ما يتقون، فلم يتقوا الله ولم يؤمنوا. نعم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي فيما وقع منه من الإذن لبعض المنافقين في التخلف عن الغزو والاستغفار للمشركين، وعلى المهاجرين والأنصار فيما قد اقترفوه من الذنوب الذين اتبعوه فلم يتخلفوا عنه في ساعة العسرة هي غزوة تبوك، وهذا سبب التوبة عليهم، فإن خروجهم للجهاد مع بعد الشقة وقوة الأعداء وهم الروم وقلة ذات اليد وشدة الحر، كل ذلك قاسوا عسرته وتحملوا مشقته في سبيل الله لنشر الإسلام وتقوية دولته، فاستحقوا رفع الدرجات والتوبة والمغفرة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم هموا بالتخلف عن الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة، ثم تاب عليهم، أي على الذين كادوا يتخلفون أو على الجميع. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا، انتبه، مش تخلفوا عن غزوة تبوك وإنما خلفوا، لأنه ذكر في آية 106 قال وآخرون اعترفوا بذنوب وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فهذا هو المقصود بقوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا ولم تقبل توبتهم في الحال، لأنهم لم يكن لهم عذر، كما قبلت توبة أولئك المتخلفين من أصحاب الأعذار، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبة هؤلاء الثلاثة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، كل مجموعين في كلمة مكة، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وكلهم من الأنصار، حتى نزل القرآن بأن الله قد تاب عليهم بهذه الآية، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يكلموهم، وضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة، وبما حصل لهم من الجفوة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي علموا أن لا ملجأ يلجأون إليه قط إلا الله سبحانه، بالتوبة والاستغفار بعد الاعتراف بذنبهم. ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي رجع عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا فيما يستقبل من الزمان، وإن فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها ويرجعوا إلى الله فيها. هذا وإن قصة توبة الله تعالى على هؤلاء النفر الثلاثة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوه ولم يعتذروا بعذر كاذب، بل أقروا بأنهم ما كان لهم عذر وأنهم كانوا مخطئين بتخلفهم. هذه القصة فيها عبر وموعظة للمؤمنين. يقول: وقد بينتها كتب السيرة النبوية ودواوين الحديث فليرجع إليها. نعم، هي قصة طويلة ومؤثرة، فيها عبر ودروس كثيرة. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، فيه الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما كان لأهل المدينة، أي ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب كمزينة وجهينة وأشجع، أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليس لهم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد بنفسه أن يتخلف عنه منهم أحد بغير أمره في غزوة تبوك وغيرها، بخلاف غيرهم من العرب فإنهم لم يستنفروا، مع كون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحق بالنصرة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي وما كان لهم أن يشحوا بها ويصونوها، ولا يشحون بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصونونه، بل واجب عليهم أن يكابدوا معه المشاق ويجاهدوا بين يديه أهل الشقاق ويبذلوا أنفسهم دون نفسه صلى الله عليه وسلم. ذلك من وجوب المتابعة بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. والظمأ العطش، والنصب التعب، والمخمصة المجاعة الشديدة التي يظهر عندها ضمور البطن في سبيل الله، في طاعة الله وجهاد أعدائه. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي لا يدوسون مكانا من أمكنة الكفار بأقدامهم أو بحوافر خيولهم فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار. ولا ينالون من عدو نيلا، قتلا أو أسرا أو هزيمة أو غنيمة، إلا كتب لهم به عمل صالح، حسنة مقبولة يجازيهم بها. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولا ينفقون نفقة، وإن كان شيئا صغيرا يسيرا، ولا يقطعون واديا، الوادي كل منفرج بين جبال أو آكام، إلا كتب لهم، أي كتب لهم ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر والجهاد، ليجزيهم الله به أحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.